يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، أي واضح لا إشكال فيه، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرمت عليكم الميتة، فهي واضحة، حرمت عليكم أمهاتكم، إن الحلال بين وإن الحرام بين، كلاهما بين واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما توفي حتى بين لنا البيان المبين، بين لنا ما يحل لنا وما يحرم علينا، وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وسلم. إن الحلال بين، وبيانه عند العلماء أكثر، وإن الحرام بين وبيانه عند العلماء أكثر، لاطلاعهم على نصوص الكتاب والسنة. لكن هناك أمور يسميها العلماء من الضروريات، ضروريات الدين، أمور يعلمها حتى عامة الناس لا يختلف فيها الناس. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال وهذا حرام بنص الآية. إذن إن الحلال بين واضح وإن الحرام بين واضح، يقول: وبينهما مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات، أمور يختلف فيها العلماء، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، فهي من الأمور المشتبهة الملتبسة. بل إن الإنسان حتى ما يأخذه أو ما يكسبه وما أشبه ذلك، أمور يقطع أنها له، وأمور يقطع بأنها ليست له، وأمور يختلف فيها نظره، هل يستحقها أو لا يستحقها. فيقول: وبينهما أمور مشتبهات. وكذلك في النصوص الشرعية، الحلال بين والحرام بين، ونصوص اختلف فيها العلماء في تأويلها، هل هي تدل على التحريم أو لا تدل على التحريم، تدل على الحل أو لا تدل عليه، وهذا مجال واسع. ولذا من يقرأ الفقه ويعلمه يجد فيه خلافا طويلا في مسائل متعددة، سواء تتعلق بالعبادات أو تتعلق بالمعاملات أو بما يتعلق بغيرها من أبواب الجنايات وغيرها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم هذه المسائل إلى ثلاثة أقسام: حلال واضح، وحرام واضح، ومشتبه بينهما متردد بين هذا وبين هذا، نصوص تدل على حله ونصوص تدل على تحريمه، ويختلف العلماء في ذلك. فالخلاف يوجد في مثل هذا، فالخلاف مسائل الخلاف تدخل في هذا، لا يعلمهن كثير من الناس، هذه المسائل لا يعلمها أكثر أو كثير من الناس. ومعنى هذا أن بعض الناس قد يعلمها وهم العلماء الراسخون في العلم يعلمون حكم هذه المسألة بما تقتضيه الأدلة أو المرجحات التي يرجحون بها، وعلماء قليل قد يخفى عليهم هذا الأمر، لا يعلمهن كثير من الناس. فما العمل في هذه الأمور الثلاثة؟ حلال بين وحرام بين وأمور مشتبهة. الحلال البين لا إشكال في أن الإنسان يأتيه، وهو مما أحله الله له بنص الكتاب أو بنص سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بإجماع العلماء. وحرام بين عليه أن يجتنبه، يجب عليه أن يجتنب الحرام الذي دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء على تحريمه. بقي الأمور المشتبهة التي تختلف فيها وجهات النظر، هذه معاملة بنكية يختلف العلماء فيها، هل هي من الربا أو ليست من الربا؟ يسأل العالم الفلاني فيقول له حرام، ويسأل العالم الفلاني الآخر فيقول له حلال. أصبحت هذه الأمور مشتبهة، فما العمل في هذه الأمور المشتبهة؟ أشار المؤلف أشار في الحديث صلى الله عليه وسلم إلى هذا، فقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات، ترك الشبهات، الأمور المشتبهة عليه يتركها، فقد استبرأ طلب البراءة لدينه وعرضه. لدينه حيث إنه لم يقع في الحرام لو كانت حراما، ولعرضه حتى لا يقول الناس الذين لا يعلمون فلان يأكل الربا، فلان يفعل الحرام، وهو إنما اعتمد على قول من قال مثلا بالحل. فمن ترك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، طلب البراءة حتى لا يقع الناس في دينه وعرضه. يقال فلان يأكل الحرام، أو ربما وقع في الحرام وهو لا يشعر كما يأتي. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. تقول هذه شبهات لم يتبين أنها حرام، ثم يقول الحديث ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إذن هي حرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، قال العلماء معنى ذلك أي كاد أن يقع، أو ربما أداه هذا التساهل إلى الوقوع في الحرام، لأن بعض الناس يتدرج من المختلف فيه إلى المتفق عليه، ومما فيه شبهة مما لا شبهة فيه، فيتدرج حتى يقع في الحرام. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا له، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، أنه يضرب الأمثال حتى يقرب الصورة من السامع، يقرب الصورة من السامع فيستشعر الأمر حتى كأنه يراه. قال: حال هذا الذي يتساهل في الشبهات كحال الراعي، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يعني هناك حمى يمنع أن يرعى الناس في هذا الحمى أو أن تصل أغنامهم إلى هذا الحمى، هذا الزرع. فهذا الراعي يرعى حوله بجانبه، فربما تند منه شاة إلى هذا المرعى فتأكل منه وهو حمى لفلان. قال هذه المزرعة لا يقربها أحد، وضع عليها حولها سياج أو ما شابه ذلك، فهذا يرعى بجانبها كالراعي يرعى حول الحمى بجانبه يوشك أن يرتع فيه بغنمه. فكذلك هذه الشبهات هي حمى للحرام، فإذا اقترفها الإنسان وفعلها فإنه يتجرأ على المحرم، يتجرأ على المحرم، يكون قريبا من الحرمات حتى يرتع فيها. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. كل ملك له حمى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جعل حمى لإبل الصدقة ترعى فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. هذا الحمى المحارم، وضع أمور لا تقترب منها، لا تقترب من هذه المحارم، لا تقترب من الشبهات. إنسان يأتي إلى معاملة يقول هذه المعاملة مختلف فيها وسأفعلها، ويتعامل حتى يتعامل بالربا الصريح الذي لا إشكال فيه. فيقول ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم بعد أن بين هذه الصورة، صورة الحلال والحرام والمشتبهات، ومثلها بالحمى ومن رعى حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، نقلنا إلى صورة أخرى، إلى أمر آخر. وفي الغالب أن هذا الأمر هو المحرك لهذه الأمور، الحلال الحرام الشبهات الموقف منها، إنما يرجع إلى أمر وهو صلاح القلب. إذا كان القلب صالحا أثر ذلك على أقوال الإنسان وعلى أعماله، وإذا كان القلب فاسدا ظهر أثر ذلك على أقواله وأعماله. فقال هنا ألا وإن في الجسد مضغة صغيرة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة الصغيرة التي كقبضة اليد أو أقل، إذا صلحت صلح الجسد كله، وصلحت أعمال الإنسان، وإذا فسدت فسد القلب فسدت الأعمال. فالقلب كالملك، والأعضاء جميعا تأتمر بأمره. الجسد القلب كالملك، ملك الأعضاء، يأمر وينهى، فإذا كان القلب صالحا كان تصرف الإنسان صالحا وصحيحا، وإلا كان تصرفه ليس صحيحا. وهذا هو القلب السليم، القلب السليم صاحبه في سلامة في الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل وصف القلب بالسلامة، ووصفه بالصحة وبالإنابة، ووصف هذا القلب السليم، وصفه بالحياة، وصف القلب بالمرض، قلوب مريضة وقلوب ميتة. إذن القلوب ثلاثة: سليم وصحيح، وميت، ومريض. أما القلب السليم فهو قلب المؤمن، قلب المؤمن سليم، فله السلامة في الدنيا والآخرة، سلم من الشبهات ومن الشهوات، هذا قلب سليم ليس فيه شبهة وليس فيه شهوة. وهذا هو القلب الناجي يوم القيامة، قلب منيب إلى الله عز وجل، قلب سليم، قلب صحيح، ليس فيه علة ولا مرض. وقلب ميت وهو قلب الكافر، وقع في الشهوات ووقع في الشبهات حتى أصابه البلاء وحتى مات وانتهى. وقلب مريض فيه شيء من الإيمان وفيه شيء من المرض، فهو لما غلب منهما، إن غلب المرض ربما أدى إلى موته، وإن غلبت الصحة ربما عاش وأصبح قلبا حيا. وهذا ذكره العلماء في قلوب المنافقين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مرض شبهات. المنافقون في قلوبهم مرض، قلوبهم مريضة، أو مرض شهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض، وهذا المرض هو مرض الشهوة. فإذا غلب عليه المرض ربما أدى إلى موته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة كيف تصلح؟ تصلح بذكر الله، هذه المضغة تصلح بذكر الله وبتلاوة القرآن. كلما أقبل الإنسان على الله وذكره وقرأ القرآن شرح الله صدره وأنار بصيرته وفتح قلبه إلى الخير. وكلما أقبل على الله أقبل الله عليه، فيكون هذا القلب سعيدا صحيحا في طاعة الله عز وجل. ينشغل بذكر الله من الأذكار المعروفة وقراءة القرآن، ويعرض عن الشبهات وعن الشهوات، لأنه إذا فتح عينيه على الشهوات وفتح قلبه على الشبهات أثرت في قلبه، والقلب هذا على صغره ما سمي القلب إلا تقلبه، القلب يتقلب، لكنه إذا أذنب ابن آدم ذنبا نكت فيه نكتة سوداء، فإذا أذنب ذنبا آخر تراكمت هذه الذنوب، وإلا إذا أذنب ذنبا فتاب تاب الله عليه وصقل قلبه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، كما تعرض عيدان الحصير، كما توضع عيدان الحصير، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. خلاص، قلب منكوس مثل هذه الكاس، حين تقلبها هل يستقر فيها شيء؟ يستقر فيها ما؟ لا يستقر فيها. فكذلك القلوب إذا امتلأت بالفتن والأمراض كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، هذا القلب المنتكس المنكوس، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، انشغل بذكر الله، ملأ قلبه بما ينفعه من العلم النافع. إذن هذا القلب هو الأساس المحرك للإنسان، وهو محل نظر الرب عز وجل. الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا، ينظر إلى قلوبنا هل هي صحيحة أو لا. قد يقول الإنسان كلاما بلسانه، لكن هذا الكلام لا يكون صحيحا وصوابا إلا إذا استيقن به القلب، فالقلب هو الأساس في صلاح الأعمال، إن صلح صلحت باقي الجوارح. ولهذا لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجل منشغل في صلاته، قال: لو خشع قلب هذا، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، هي جنود هذه الجوارح، فلما لم يخشع القلب لم تخشع الجوارح. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الأساس في صحة الأعمال. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم ما يجب أن يعلمه الإنسان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سنة قولية وسنة فعلية، والفعلية هي الجانب التطبيقي لأقواله صلى الله عليه وسلم، فهو يعلمنا، ثم إذا استقرأنا سيرته صلى الله عليه وسلم وجدناها على وفق ما قاله لنا صلى الله عليه وسلم. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأشياء ثم تأتي سنته وفق ذلك، عمله فعله كما أرشدنا صلى الله عليه وسلم. فهنا قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ونراه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجد تمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأنها محرمة عليه الصدقة. وهذه تمرة يحتمل أن تكون من الصدقة ويحتمل أن لا تكون منها أصلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها خوفا أن تكون من الصدقة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لما كان هذا الأمر مشتبها أن يكون من الصدقة أو من غيرها، غلب في هذا الجانب أن تكون من الصدقة من حيث العمل، وتركها صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. يعني هذه الشريعة أمرها عجيب كما قلنا أكثر من مرة، تقيم على الإنسان رقيبا من نفسه، لا يحتاج إلى أن يذهب معه أحد يراقبه في فعل افعل أو لا تفعل وفعلت كذا فعليك كذا، لا، رقيب من داخل نفسك. أمور واضحة بينة حلال أو حرام، وأمور مشتبه عليك أن تجتنبها. وهنا يقول: البر حسن الخلق، أن يكون الإنسان حسن الخلق، يبذل الندى ويكف الأذى، هذا حسن الخلق، أن تبذل للناس ما تستطيع من الخير وأن تكف عنهم أذاك. البر حسن الخلق، فحسن الخلق هو الأمر الجامع لكل تعامل ولكل فعل حسن. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بعض الناس يسأل عن أمور، يريد رأي الشيخ أو يريد أن يعطيه الشيخ حكما فقط حتى يفعل ما يشاء، وهو يعلم في حقيقة نفسه أنه يأكل حراما، يأخذ مال ضعيف يتيم أو مال لا يحل له، ثم يرتب سؤالا بحيث يقول له الشيخ: يجوز لك ذلك، فيرى أنه أخذ الحكم، قال له الشيخ: حلال. لا، ليس هذا الإثم ما حاك في نفسك، أنت تعلم أنه حرام، وحكم الشيخ بل حكم المحكمة القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، حكمه من حيث الظاهر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي، تختصمون إلي في قضايا، في أموال، في غيرها، ولعل بعضكم